إذا لم ننكم يا ضيفتي يا ضيفتي.

يكون فلاحة بالأرض لو الشاعر شاب والظهر الحالة يا دار أهلي من زكي يا دار